طب ايه حكايه صبار وشكور؟ قال لك اللي يعملوا العملية دي وعايزين يضطهدوا الفقير الغلبان اللي ما عندوش ويقطعوا عنه سبيل النعمة وإلى آخره، يبقى إذن يصبر يشوف إيه ربنا هيعمل في اللي ظلموه، يصبر يشوف إيه هيعمل ربنا إيه في اللي إيه ظلموه. ولذلك احنا قلنا زمان لو علم الظالم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ما يستعيلش أن نظلمه، أنا نظلمه عشان ربنا يبقى في جنبه، أنا نظلمه، لا ما ينظلمش ده. والناس الأغبياء بقى لما يجي يظلم واحد وبعدين نفسه تتنبئ في شرته بقى وفتوانته وعصبيته، ولما يهدى بقى كده ويعجز كده يحب يكفر عن إيه أما ظلمه، يقوم يعمل إيه؟ يشوف أبواب من أبواب الطاعة فيلجها بإسراف، ابن مسجد اعملها من الخيرية، طلع مش عارف مال اعمل، نقول له اعمل يا اخوي انت فاهم ان دي ثوابها لك، ده ثوابها للي انت خدته منه، وكفى بنا حاسبين، بنحسبها ما احناش قاعدين على منه. انت اعمل بقى ايش او اعمل بقى، وهتروح لمين؟ تروح لصاحبها. نعم. ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طب صبار عرفنا صبار على أذى المتجبرين الظالمين، مش صابر، صبار، ومعنى صبار يعني حقيقة تكرار يعني مبالغة. وشكور ليه؟ شكور يقوم يقول لك يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه أقدره أن يصبر، ولذلك قال له ما صبرت وإنما صبرناك. انت ما صبرتش، انما احنا اللي ايه اللي صبرناكم.